بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانك ربنا أنت رب الأرباب وأنت مسخر السحاب وأنت مسبب الأسباب. سبحانك أنت الإله الواحد الوهاب. من تكلم سمعته ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد حقا ولا لك في الورى كفوا أحد. يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أيا من جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد. خلقت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم مع هذه الأمسية الدينية وهذه الاحتفالية والتي ننقلها من قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجندالي القارئ والمبتهل بالإذاعة والقنوات الفضائية. وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية ولأبناء فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي في احتفائهم واحتفالهم بتكريم فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي يرحمه الله. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة ونحن نحتفل بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ويحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية ومن القراء، كما يحضر معنا الأستاذ ثابت نور الدين المدير العام بإذاعة القرآن الكريم. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لهذه الأمسية الدينية المباركة ولهذه الاحتفالية، أستمو إياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لغفور. وَإِنَّ العاقبة لله. صدق الله.